طيب احنا خلصنا من قطار، ها رايض. طيب يا أسامة لو تعطي لخلف الفرنسي. ايوه أعطنا مثال منقسمة، سواء مثال أمس أو قبل أمس أو مثال تريده، أو أنا أساعدك أقرب لك مثال أمس. الزوجة، اكتب هلك هلك عن زوجة. وبنت، بس ارفع شوي، ها ارفع البنت شوي فوق، او اكتب فوق البنت هذه بنت فوق. وبنت ثانية بعد تحتها. وعم، طيب طبعا بنتين من غيرها، ها الزوجة ما ماتت، البنت الأولى ماتت عن زوج وابن، اكتب زوج وابن. والثانية عن زوج وابنين، احنا نحاول نختصر لكم شوية. لو تنزل تحت احسن، بس ما يكفي. كبر الصورة، ممكن الصورة كبيرة، ممكن يكفي يعني كذا احسن، ما يكفي. طيب اكتب زوج بس، زوج. لا صح، اللي هذيك صح، ليش مسحت؟ اكتب زوج وابن، والثاني زوج وابن وابن، والعم هلك عن، زوج وابن أسهل لك، ربع واحد، لا خلها ابنين وبنت عشان تنقسم. وبنت، تمام زين. تعرف راضي شيخ، يلا كمل. أصل الميت الأول مسألته كم؟ إحنا نقدر نكتب لكم زي كذا بعد أنتم تحلون، لكن أنا أبغاكم تحطون جدول بأنفسكم عشان تعودون كيف الجدول. أصل المسألة هذه اقسمها، الزوجة كم تأخذ؟ اكتب الزوجة تأخذ ثمن، والبنتين الثلثين، ها، والعم الباقي. أصل المسألة من كم؟ لا ما هو ثمانية أصل المسألة، يا أصل المسألة من كم؟ ها ها، لا ما تجي ثمانية، هنا ثلثين، في ثلاثة ثلاثة، ثمانية وثلاثة وش بينهن؟ باينة. وش تسوي؟ اضربها، ثمانية ضرب ثلاثة كم؟ 24. خلاص حط هنا 24 بدل الثمانية. طيب الزوج كم ياخذ؟ بس حط الزوج هنا، كمل واو. ايوه زوج زوج، زوجة، تمام، بس حط واو. خلاص خلك كذا معروفة زوجة بس، يلا